خلي الكل يعرف واولا اني هذه كلمه موجهه لالهم. لايكو يا جماعه، لايكو يا جماعه، يا حراميه يا فاسدين. لحظه يا شباب، لحظه يا شباب، لو سمحتوا لو سمحتوا، في شغله كثير مهمه بدي اقولها. هلا هن موجودين هلا ببيوتهم، باسرتهم، باجتماعاتهم، عم يطلعوا علينا ويشوفونا كثير منيح يعني، وميتين رابي. بس انا بدي اقول لهم بعد ما بلشنا، نحن ما بلشنا، بعدنا بالمقبلات. اما الصحن الرئيسي، الضرب الرئيسي، التصعيد الرئيسي، الازمة الكبيرة رح تكون خلال 24 ساعة. وانا عملتهم معكم 24 ساعة، كانوا 48 صاروا 24. 24 ساعة معكم قبل التصعيد الكبير. تصعيد انا عملكم، وهني خلوني يعرفوا، ما شافوا مثله ولا راح يشوفوا مثله ولا سمعوا فيه ولا راح يسمعوا فيه قبل ما يصير. هون الموجودين هلا بهذه الساحات، من طرابلس، من الضنية، من عكار، للنقورة، لراس النقورة، لاخر الجنوب، هدفهم واحد، انه يقبعوكم منهكم، انه يشيلوكم. ونحن كلنا سوا شو بنقول لهم؟ ايش رح فرجيكم عليه؟ اليوم قبل كل يوم نحن عم نقول لكم فلوا اليوم، لانه بكره يوم تاني، بكره تصعيد تاني، بكره الطرقات تانية، بكره الساحات تانية. انتوا خلصتوا واستنزفتوا كل شيء، سهران وبعدتوا، من تسين وحطيتوا، مؤامرات وعملتوا، اذاعات واقلام وصحف اشتريتوا، نحن بعد ما بلشنا لبكره. نازلين الزهران لنبكره. بكره انا عملكم، والموجودين هون عم يقولوا لكم، وكل واحد من اخر لبنان لاول لبنان، من الحدود للحدود، عم بقول لكم بكره يوم تاني. مكتب الهيئه خيي، هي كلمه واحده بخوفهم وبدنا نرددهم اياها ونقولها باعلى اصوات، كلمه واحده. الكل يرفع ايده لفوق على الارض. لك وداع عالم الحفل. الكل يرفع ايده لفوق على الارض. اعلام او ايدينا. علم وايد. علم وايد. اعلام او ايدينا. وفوق بعضنا. ثورة. ثورة. ثورة. عشرة عدوا 24 ساعة. عدوا 1,000,000 24. واحد.